جل في علاه: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذه القصة هي قصة فرعون مع موسى عليه السلام. نعم، جاءهم موسى عليه السلام وهارون يدعون القوم جميعا إلى الله جل في علاه بالبشارة والنذارة، وأيدهم الله جل في علاه بكثير من المعجزات والآيات العظيمة التي قد جاءت تترى إلى فرعون ومن معه. فقد جاء موسى عليه السلام عندما أمر الله جل في علاه أن يذهب إلى فرعون، قال هو وهارون بعدما طلب من ربه جل في علاه أن يكون له عضدا ونصيرا، فجعله الله جل في علاه له عضدا ونصيرا. فقال الله جل في علاه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقول إن رسول ربك إلى آخر الآيات. لكن هو قال له عليكم السلام قال فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى يا فرعون مثبورا. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. عليكم السلام وكاته. وكلأهم الله تعالى برعايته وبعنايته، وكانت هذه المعية معية النصرة والتأييد والتثبيت، لأنهم كانوا يخشون من فرعون وما في فرعون وما لفرعون من الشدة ومن الغلظة وأيضا من النظر لنفسه، وكان يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وأيضا هو يقول إني أخاف يفسد دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. وأيضا كان يقول لموسى عليه السلام منكرا ما هو فيه، عندما قال: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. فجاء هنا قد جاء آل فرعون النذر: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، يعني أخذهم الله أخذا شديدا وبأسا شديدا عندما أغراهم الله تعالى بموسى عليه السلام ومعه، عندما قالوا إن هؤلاء لشرذمة قليلون أنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون. فاستدرجهم الله جل في علاه حيثما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أملي لهم إن كيدي متين. فقاتلهم فرعون، وأيضا قتلهم الله جل في علاه بأن أغرقهم في اليم، وأهل موسى عليه السلام وقوم موسى وبنو إسرائيل ينظرون نظرا دهيا. هنا الله تعالى بعد ذلك أعطى النصيحة لأهل قريش لهدايتهم، ثم قال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني الله تعالى يقول لأهل مكة: كفاركم هؤلاء أيها المشركون من كفار قريش خير من أولئكم، يعني أكفاركم خير من أولئكم، يعني كفاركم من المشركين خير من الذين تقدم ذكرهم من هؤلاء الذين كانوا قد تمكنوا قوة ومالا ووجاهة وسلطانا وبنى ونصرة وغير ذلك من هذه الأسباب المادية. أنتم لستم بخير منهم، ومع ذلك أتاهم العذاب فأخذهم وحصدهم جميعا. قال: أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أو يعتقد أهل مكة أنهم يتناصر بعضهم بعضا أو يناصر بعضهم بعضا، وأن جمعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء، وهم ينظرون أنفسهم ينظرون إلى الله جل في علاه. فهذا أيضا مثل ما قال قارون: إنما أتيت على علم عندي. فهم يرون أنفسهم ويرون قوتهم ويرون جمعهم ويرون مالهم، كما قال أبو جهل: أنا سيد هذا الوادي، لو أردت أن أملأ هذا الوادي رجالا لفعلت، أنا سيد هذا الوادي. لذلك يقول الله جل في علاه: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزمر؟ أم لكم براءة في الزمر، يعني هل كتب في اللوح المحفوظ أن لكم البراءة والنجاة وأن لكم الجنة وأنكم عند الله لكم المكان الرقية السامية العالية نجاة وتمكينا؟ قال الله جل في علاه هذا القول الفصل في هذا الباب: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ والحق أنه ما كتب في اللوح المحفوظ إلا ما سطره الله جل وعلا بقوله جل في علاه أنه قال سبحانه قال قولا فصلا قال الله جل في علاه إن وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكفى بهذه. هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ وما كتب فيه غيره. وليس أهل الكفر علوا وليس أهل الكفر مكانة وليس أهل الكفر تمكينا. الله جل في علاه قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال أم لكم براءة بالزمر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. قال الله تعالى عنه أم يقولون نحن جميع منتصر. وهذا الذي يقوله كل من تراه قد زين له سوء عمله فراه حسنا. وأن الله تعالى استدرج من حيث لا يحتسب من حيث لا ينتظر. قال أم نحن جميع يقولون سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أم يقولون نحن جميع منتصر أي يعتقدون أنهم يتناصرون بعضهم لبعض أن جمعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء وأن الله تعالى كتب لهم النصرة لمكانتهم أو لقوتهم أو لعظمتهم أو لمالهم أو لواجهتهم أو لما لهم من المال والأهل والولد. والله تعالى قد نقم على من تمسك بنفسه فقال الله جل في علاه أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر أي ستفرق شملهم ويغلبون. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر نعم أن أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بيده وقال حسبك يا رسول الله الححت على ربك. فخرج وياتي في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وأيضا قد قال تعالى عنهم لما نزلوا في ساحة في خيبر قال إن إذا نزلنا في ساحة قوم فكانوا خاسرين أو يعني قال شاهت الوجوه قال شاهت الوجوه. وفي بدر أيضا قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، مع أنهم كما قلنا قد التقوا إلى غير معاد، كما قال الله جل وعلا ولو تعاتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعم. وروى البخاري أيضا عن يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين فقالت نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب بل الساعة، فنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم بل الساعة أدهى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني سيكون العذاب الأول في بدر عندما يقتلون وأيضا ينكل بهم ويحدث معهم ما حدث مثل الأولين بهلاك عظيم كما جاءهم النذير واستهزأوا به ولم يتمسكوا به، فالله جل وعلا قد انتصر عليهم ونصر أولياءه على أعدائه وجعل المكانة لهؤلاء من أوليائه سبحانه جل في علاه. فلذلك قال العلماء في هذا الباب السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير وكل قوم بما يصنعون يؤخذون، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني إن الأمر في الساعة يعني العذاب يكون وخيما والعقاب يكون أليما، فإن الله جل في علاه إن عذبهم في الدنيا إذا خبأ لهم العذاب الأكبر في الآخرة، فيكون لهم الخزلان في الدنيا ويكون لهم بعد ذلك العذاب الأليم في الآخرة. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر، يعني في شدة ولأواء من عذاب الله جل في علا، فقال إن المجرمين في ضلال وسعر، أعظم الناس جرما هم الذين أشركوا بالله جل في علا، فهم أعظم ناس جرما، لأن أقبح الذنب وأظلم الظلم هو أن يجعل الله ندا وهو خلقه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أكبر الكبائر قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وأيضا قد قال الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أبو بكر يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى إذن فقال وكر أينا لم يظلم نفسه رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم ألم تسمعوا إلى قول الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلذلك في قول الله جل وعلا إن المجرمين في ضلال وسعر المجرمون الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إن المجرمين في ضلال وسعر، وهنا المجرمون في ضلال يعني حادوا عن الطريق المستقيم، لأن الله تعالى أغلق عليهم ذلك. والله تعالى أغلق عليهم الباب. وهنا مسألة ولفتة عظيمة جدا، وهي أن كل مشرك لا يكون موفقا وكل مؤمن يكون موفقا، والعبد الموفق والعبد المسدد عندما يراه الله جل في علاه يعني في بنقاء قلب وصفاء وصحة ذهن وفهم تراه يسعى سعيا حثيثا إلى أن يتقدم ولا يتأخر، وأيضا أن يفوز ولا يخسر. والعجيب هذا الأمر قد أناط الله جل في علاه العلم. قال المسألة من الأهمية بمكان، التوفيق بحسب الإيمان وحسب نقاء القلب وحسب صفاء الذهن في هذا الباب. قد يكون العبد موفقا جدا إذا إذا إذا كان له من نقاء القلب. العبد الموفق دائما الله تعالى بيفتح له أبوابا لم تفتح لغيره حتى في الذهن. جاء النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا لفاطمة لزينب، زينب كانت تسمى تدعى بريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزكوا أنفسكم، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لها فحسبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تقدم لها، فطبعا قبلت سريعا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب العقول في راحة كبيرة في هذا الباب. فهي لما قابلت قال لها لزيد، لما قال زيد قالت زيد من زيد، فهي أصلا الحسيبة النسيبة القرشية وهو مولى من الموالي، قالت زيد لا والله لا تزوج زيد. فأنزل الله جل في علاه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لكنها كانت لبيبة، يعني لما جاءت الآيات فقرأت عليها وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما بد، قالت سمعت وأطعت. فكان الله كان الله تعالى قد كافأها مكافأة عظيمة، لأنها لما انقادت وانصاعت حقا وعلمت القدر في هذا الباب زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة التوفيق من الله جل في علاه بيكون فيه أمران، له أمران العلم، لأن الله تعالى قال ما يريد له بخير يفقهه في الدين. والحق أنه مهما كان لابد الإنسان أن يكون له من قسط الفهم، وأيضا مسألة ضبط الأمر بسقف شرعي. إذا انضبط الأمر بسقف الشرعي الصحيح أكيد الإنسان لو ارتبك معه أمر أو اشتبك أو التبس سيجد نفاذا بالسقف الشرعي إلى ما يريد. الأمر الثاني أنه لابد أن يكون عاقلا رشيدا متبعا، فإنه في هذا الباب يكون التوفيق من الله جل وعلا. كلما ازداد علمه كلما ازداد توفيقه، كلما قل العلم كلما قل التوفيق. هذه معادلة لا تنخرم. ولذلك عندما اندحر واندثر العلم انتهى التوفيق، لما كانوا في الكفر وفي التيه والتخبط أغلق الله عليهم كل باب التوفيق. لذلك قال إن المجرمين في ضلال، في حيدة، في ضلال لم يوفقوا بحال من الأحوال، في ضلال وسعر، وأيضا يعني هم في ضلال في الدنيا فلم يؤمنوا ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، وأيضا في تسعرت بهم النار لأنهم كما قلنا لم يوفقوا في الدنيا إلى الطريق المستقيم ولا الشرع القويم لعدم الفقه، وأغلق الله عليهم الأبواب. وفي الآخرة للكفر والشرك، وإن أعظم الناس ذنبا وأعظم الناس هلاكا وأعظم الناس عذابا هم أهل الشرك. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك قال الإمام الشافعي أن ألقى الله جل وعلا بكل ذنب خلى الشرك، فيعني هذا هو الأفضل له. ليه؟ لأنه فيها ما فيها من فيها ما فيها من المسامحة، لأنه كلما كان الذنب أقل من الشرك فإنه إلى إلى إلى المغفرة أقرب، لأنه في مشيئة الله جل وعلا. وقد قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. وهذه مسألة من الأهمية بالمكان. قال الله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، أي كما كانوا في سعر وشك وتردد أورثهم ذلك النار وكانوا في ضلال يسحبون فيه على وجوههم. هذا فيه التقريع والتوبيخ والإهانة والذلة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالمؤمنين في الدنيا. أبو جهل فعل ذلك بعمار وياسر وأيضا بأم سمية، وفعل ذلك نكل بالمؤمنين نكالا عظيما، ومعه كثير من أهل مكة. لذلك الله تعالى جعل لهم الخذلان والوبال في الدنيا، يعني هم ما ماتوا إلا مخذولين محقرين مستهزئ بهم. وأنت ترى ابن مسعود رضي الله عنه ركب على صدر الطاغية الأكبر نمرود هذه الدنيا، أبو جهل فرعون هذه الأمة، وهو حتى مع ما هو فيه من الذلة والحقارة يتكلم بكل كبر لابن مسعود، وهذا ما هو غير موفق. الكفر والشرك كان سببا في عدم توفيقه. فقال له: لمن الغلبة؟ قال: لمن تتحسر عليه أيها البئيس التعيس. فقال له: من أنت؟ ما أنت إلا رعاية الغنم الذي ارتقيت مرتقا صعبا يا رعاية الغنم. شوف يتكلم ابن مسعود أيضا بكبر وهو على فراش الموت، فرأى ما رأى من العذاب، حتى النكال والتقريع جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأهل قريب بدر، يقول إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوا نعم إيش؟ قالوا نعم باللسان الحال، ولأن عمر الخطاب قال: يا رسول الله تكلم أمواتا ورفاتا؟ قال: ما أنتم بأسمع لي منهم. فأسمعهم الله تعالى للنبي، وهذه ليس فيها دلالة أن الأموات يسمعون، الحق أن الأموات لا يسمعون. قال: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. قال: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه مسألة القدر نقف عندها، وتشرح أن مسألة القدر مسألة مهمة جدا، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يتقن أبواب القدر، حتى أن قلبه لا يستقيم وثباته ورباطة جأشه لا يستقيم إلا بالقدر. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحسن الإيمان بالقدر، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعني يعقل. هناك بعض أيضا مفاهيم مغلوطة من جهل، يعني ليت الأخيار النبلاء يتعلمون، فالعلم ينفعهم جدا. يعني ممكن الأقدار قسمان، هم لا يفقهون هذا، يعرفون بما لا يعرفون. الأقدار قسمان: قدر لابد من دفعه، وقدر لابد من التسليم له. فيعني القدر لابد من دفعه، لابد فيه من أخذ الأسباب مع استجلاب كل الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شو العجب، كل العجب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وقال قال الحديث أوله نسيته الآن، قال: ولا تعجز. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على منفعك ولا تعجز، فإن أصابك شيئا فلا تقل لو كان كذا أو كان كذا. لا، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. أين أنتم؟ ما في أحد تتذكروا المؤمن القوي؟ نعم، وفي كل خير. احرص على منفعك واستعن بالله. نعم، احرص على منفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه ما معناها؟ ما معنى هذا الباب؟ هذا الباب معناه هو أنه لابد من الأسباب الصحيحة في هذا الباب، ولا أقول ما قدر الله وما شاء سيفعل. هذا يدخل في نوع الجبر، والمسألة أنه الوسطية العدول يكون بين غلو وبين جفو. أقدار تدفع بالأقدار، وهذا ليس لأي أحد يفتح له هذا الباب، فلابد أن يفهم هذه المسألة. هذه إن شاء الله نفصلها، لأنه باب القدر باب عظيم جدا، فيه من الأهمية بمكان. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعقل عنه مراده، ويعقل عن رسوله صلى الله عليه وسلم مراده. لو في أسئلة تفضل. فؤادي مستنبطة. من استدركه الله فلا نجاة له، من استدرك الله فلا نجاة له. السماء الكونية لا تتبدل ولا تتغير. لا يجمع الله للرجل أو للمكلف بين أمنين وخوفين، إذا خافه في الدنيا فإنه سيؤمنه في الآخرة، وإذا أمنه في الدنيا فإنه سيخوفه في الآخرة. نسأل الله لنا من مكر الله للفعل. في أسئلة في الله.